هل يقع طلاق من هددته زوجته؟ هذا سؤال سادس، بأن تنتحر أو تأخذ أولاده وتختفي إن لم يطلقها فطلقها وهو لا ينوي الطلاق. أما إذا كانت في الإكراه الملجي فلا يقع، مثل لو أنها وقفت على الشرفة في الدور العشرين وقالت تطلقني أو أرمي نفسي الآن فطلقها، هذا لا يقع. أما إذا كانت في سعة وهو في سعة فيقع الطلاق.